فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: شخص دخل مع جماعة مقيمين يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد، فكيف يتم صلاته؟ فأجاب سماحته: إذا أدرك من العشاء 3 ركعات جاءهم الركعة الثانية وجلس وتبع الإمام ثم قام وأدى 2 وتشهد الشهد الأخير، أجزأه ذلك عند قول من يقول. وإلا أنا فيما يظهر لي أني أقول لو صلى المغرب وحده كان أولى، لأن الحقيقة بيفوته لأن صلى الركعة الثانية والأولى، والتشهد الأول أصبح بعد الأولى وكما محله بعد الثانية. فالذي أميل إليه شخصيا أن الأولى له أن يصلي المغرب منفردا. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.